السؤال الثالث من هو أبر طلابك الذي تنصحنا بقراءة كتبه؟ الحقيقة أنه ليس لي طلاب بمعنى كلمة، ولكن هناك أفراد يترددون علي كثيرا هناك في عمان ويستشيرونني فيما أطرد سبيلهم من البحوث ومن تحقيقات. منهم أخونا علي عبد الحميد الحلبي، ثم يليه أخونا سليم الهلالي، هذان ممن الآن توجه إلى العمل والكتابة، وبخاصة الأول له يعني بعض الرسائل تدل على اجتهاده في هذا المجال، ونرجو له مستقبلا باهرا إن شاء الله تعالى.